بدد بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نكمل ما تبقى من الكلام حول موضوع الترغيب في السنة والتحذير من الابتداع، والآن مع قراءة المتن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاقتدال بمنارهم وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: من حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر ناكب كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى. وببصر ناكب كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يكفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عبد الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن ذكروه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدبي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أتوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع عليه. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف مأخوذ من كلام أئمة الهدى والتابعين لهم بإحسان، الذين قرروا معتقد السلف المبني على نصوص ودلائل الكتاب والسنة. وكل هذه الأقوال التي ذكرها المؤلف وغيرها مما لم يذكره تصب في معين واحد، ألا وهو الترغيب في السنة والتحذير من البدعة، وذلك هو الاتباع. فإن من اتبع كان معتصما بالسنة وكان بعيدا مجتنبا للبدعة، ومن ترك الاتباع والاقتفاء والتأسي فلا شك أنه سيزيغ عن السبيل ويكون صاحب بدعة أو داعي إليها، ولا يكون معتصما بالسنة بحال من الأحوال. ومسألة الاتباع تكلم عليها العلماء كثيرا، ولا سيما الذين تكلموا في مسائل الاعتقاد ومسائل المنهج أو المنهج. والاتباع معروف في اللغة معناه الاقتفاء والاقتداء والتأسي واللحاق، والمراد به شرعا هو اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وهديه الذي جاء به من ربه سبحانه وتعالى، مع توفر النية والقصد في متابعته. وهذا مهم جدا، أن تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به عن ربه مع توفر النية والقصد في متابعته صلى الله عليه وسلم. وهذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمه أنه واجب، لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بمتابعته صلى الله عليه وسلم، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومسألة الاتباع دعوة عريضة يريد أن ينتسب إليها كل إنسان وكل ناعب إلى بدعة يقول أنا متبع وليس بذلك. وعلماء الإسلام الذين كتبوا في معتقد السلف وفي منهجهم في دعوة إلى الله عز وجل ركزوا على هذا الأمر العظيم، لا سيما عند ظهور البدع وظهور الداعين إليها من رؤوس المبتدعة وأهل الأهواء من أهل الكلام وغيرهم. ولما ظهرت أيضا المذاهب الفروعية والأصولية في العقائد والعبادات، وتعصب من تعصب وتحزب من تحزب، فرأى قول إمامه وزعيمه هو القول المعتبر الذي لا ينبغي أن يجاوز وينبغي أن يقف عنده الناس. ولهذا كان أئمة السلف الذين كتبوا بهذا الموضوع كثيرا ما يدندنون حول هذه المسألة. وهذه مسألة كتب بها كما قلت العلماء قديما، منهم الإمام الأجري في كتاب الشريعة، وهذا كتاب كما سبق التذكير بذلك أنه من أعظم الكتب التي حفظت لنا آثار السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في الحث على التمسك بالسنة والتحذير من البدعة والحظ على الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه الذين كانوا على الهدى الذي تركهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك تكلم في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع عديدة في كتبه، وكذلك شيخ الإسلام الثاني تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله في كثير من كتبه. ومن درر كلامه وغرر آثاره رحمة الله تعالى عليه، لما ظهر التحزب والتعصب لأقوال الكبراء من الناس وظهر التحزب والتعصب والتقليد المقيت لهم، ذكر فيما ينبغي، ذكر كلاما فيما ينبغي أن يكون عليه المسلم المتبع المحب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من هذا الكلام الذي ذكره وهو موجود في مدارج السالكين وفي غيره من كتب ابن القيم رحمه الله، قال فإذا سئل عن شيخه، أي إذا سئل هذا المسلم المتبع لسنة الرسول سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خرقته قال لباس التقوى. ويقصد بالخرقة هي هو اللباس الذي كان يتظاهر به بعض الزهاد أو الصوفية. فإذا أراد أن ينسب نفسه مثلا إلى طريقة شيخه الذي يتعصب له يقول خرقة كذا لباس الصوف وكذا. فكان السلف لا يعطون اهتماما لما يلبس الناس. فقال وكان يعني المسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن لباسه أو عن خرقته قال لباس التقوى، وإذا سئل عن مذهبه قال تحكيم السنة، وإذا سئل عن مطلبه ومقصوده قال يريدون وجه الله، وإذا سئل عن مطلبه ومقصده قال يريدون وجه الله، وإذا سئل عن رباطه وخليكاه قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبق له فيها بالغدو رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ليس لهم بيوت يأوون إليها في اجتماعات سرية، وإنما الرباط وإنما المجلس الذي يجتمعون فيه هو كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال وإذا سئل عن نسبه قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو كهيم، وإذا سئل عن مطعمه ومشربه قال ما لك ولها، لها حذاؤها وسقاؤها كرد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. وهذا من نفيس كلام ابن القيم رحمه الله في مسألة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما كان عليه السلف من الهدى والخير والحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاتباع فيما يكون الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يكون في القول ويكون في الفعل ويكون في الحضر أيضا، في القول والفعل والحضر، أي ما نعن منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالاتباع في القول يكون بأن يصير الإنسان إلى مقتضاه من وجوب أو ندب أو حضر، والاتباع بالفعل أو في الحضر فهو أن يقع مثل هذا الذي ذكرت في صورته وعلى وجهه، بمعنى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال هذا شيء محرم تركه، وإذا قال هذا لا يحسن فعله فلا تفعل، وهذا إذا قال بأنه واجب فعله فتفعل، وهذا إذا خيرك فيه إما أن تفعله وإما أن تتركه فهو على الاتباع. فالمسلم إنما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في القول والفعل والطريق. وهنا مسألة ربما أشير إليها إشارة خفيفة، وهي مسألة الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب علينا اتباعه فيها أو التأسي به فيها. هذه المسألة تكلم عليها علماء الأصول، والأصل أنها ترجع إلى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقسم إلى ثلاثة أقسام. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلها واجبة من حيث أننا ألزمنا باتباعها، فقد قسمها العلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قالوا الأفعال الجبلية، وهي أفعال العادة كالأكل والشرب والقعود والنهوض والنوم. فهذه الأفعال الجبلية التي هي من طبع الإنسان ومن طبيعته البشرية، فهذه الأفعال على الإباحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم ولأمته، بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم وإلى أمته، فلسنا يعني ملزمين بأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأنها على الإباحة، إلا باستثناء إذا ورد في السنة ما يرشد إلى بعض هذه الأشياء في الأبعاد الجبلية، فهذا ينقلها من حكم الإباحة إلى حكم الوجوب أو الندب. مثال ذلك الأكل عادة جبلية، لكن ثبت في السنة أن الرسول كان يأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال، فهذه وإن كانت من العادات لكن بعد ذلك ورد في الشرع ما ينهان عن أكل الشمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وقد أكل بشماله كل بيمينه قال لا استطع، قال لا استطيع، قال ما استطع، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاع أن يرمي اللقمة بيده. ومثال ذلك النوم عن اليمين والنهي عن الشرب قائما بعد المسلم يشرب يعني وهو قاعد، فهذه ورد في السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أوجبها وإما استحبها وإما حرم بعضا منها أو نهى عن أشياء منها. فهذه إذا مثل هذه الأعمال أو الأفعال الجبلية أفعال العادة قد تنتقل أحيانا من حكم الإباحة إلى حكم الوجوب والندب. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما علم أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما علم أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، هذه أو هذا القسم لا يجب علينا التأسي به صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال، وهي بدورها تنقسم إلى مباحات وإلى محرمات وإلى واجبات. فمثلا في المباحات الزواج بأكثر من أربع، وإن كان الزواج من المباحات وقد يكون أحيانا واجب وقد يكون أحيانا مستحب لكن المعلوم أنه مباح. فلو تزوج الإنسان أو ترك الزواج ليس عليه، ولكن الزواج بأكثر من أربع لا يجوز بحقنا لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يتزوج أكثر من أربع. وكذلك الزواج أو النكاح بلا مهر كنكاح الموهوبة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل مسلم لا يتزوج امرأة إلا بمهر، إلا بمهر، بمهر معجل أو مؤجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الله سبحانه وتعالى إن وهبت امرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحها فيتزوجها بلا مهر. هذا من الأفعال التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز بحق غيره. كذلك هناك بعض الواجبات هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تجب على المسلم ولا تجب على أمته، منها فرض التهجد القيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، فهو فرض وواجب بحقه ولكن ليه في حق الأمة وفي حق غيره ليس بواجب وإنما هو مستحب. وهناك بعض المحرمات تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحرم على غيره، من ذلك الأكل من الصدقة، الأكل من الصدقة، فالصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. أما غيرهم من المسلمين من الصحابة وغيرهم من هذه الأمة فلا تحرم عليهم الصدقة إذا أرادوا أن يأكلوا من الصدقة فجائز في حقهم. إذن فأفعال التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم أو الأفعال الخصوصية هذه لا يقتدى ولا يتأسى بها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتأسى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك القسم الثالث وهي الأفعال المجردة عما سبق، وهذه الأفعال هي التي يقصد بها التشريع، فهذه يقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وجوبا وندبا وحضرا، وجوبا وندبا وحضرا. والمسألة التي ذكرتها آنبا وهي من أفعال الجبلية وهو مذهب الجمهور أنها أدبة إلا إذا ورد في السنة نقل هذه الأفعال إلى مسائل شرعية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأمره أو نهيه. ومع ذلك ذهب قوم من أهل العلم أن الأفعال الجبلية كالآكل والشرب والوقوف والقعود والمشي واللوم قالوا هذه يقتدى بها بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن على جهة الندب يعني مستحب وليس بواجب، وعلى ذلك يحمل فعل كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليه كما ثبت عن معاوية بن قرة الحديث لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على الاسلام وجد النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الازرار يعني فاتحا الازرار في رجائه الذي كان يلبسه. قال عروة احد رواة هذا الحديث فما رأيت معاوية يعني ابن قرة وابنه لا في صيف في صيف وفي شتاء الا مطلقي الازرار رغم انها يعني البصر هنا البصر هنا البصيرة يعني نظر القلب وهذا البصر هو بصر ثاقب اي نافذ يقطع المبصرات. الذين احدثوا بدايه الامور فان قلتم حدث بعدهم فما احدثهم الا من خالف هديهم. انظروا كلام جميل وعظيم. فان قيل او قالوا هذه الامور حدث بعدهم الكلام على التعطيل والارجاء لم يكن بحديث الصحابه ولكن حدث بعد ذلك. قال كيف نجيبهم؟ قال فما احدثه الا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي. الصحابه والتابعون تكلموا في دين الله وفي شرع الله عز وجل ووصفوا منه ما يشفي ما يشفي الانسان الذي يبحث عن الحق يشفي المريض ويشفي السقيم وتكلموا منه بما يكفي كل ما تكلموا في دين الله عز وجل يكفي الناس الى يوم القيامه فما فوقهم محسن يعني فمن اراد ان يكون فوق الصحابه في العلم وفي الفهم وفي الفقه فهو محسن محسن من الحصر يعني من التعب والاعياء يعني هذا يتعب نفسه فما فوقه محسن وما دونه مقصر ومن لم يتعلم علمهم ويقف على عدهم فهو مقصر تقصر. وقد قال الحسن البصري كلمة مضيئة في هذا قال الدين طع بين الغالي فيه والجميع إما محسن متعب نفسه وغالي وإما مقصر مفرط في تعلم ومعرفة والتعرف على سنن الهدي وما كان عليه القوم. لقد قصر عنهم قوم فجفوا. انظروا النتيجة الثمرة. لقد قصر قوم عن علم الصحابة وما كانوا عن علم الهدي فجفوا الجفاء من الابتعاد فخرج. وتجاوزهم آخرون فغلوا وآخرون غلوا فوقعوا في الغلو وهو مجاوزة الحد. ولهذا نجد مثلا الخوارج والمرجع الخوارج غلوا ولهذا خرجوا عن الدين لأنهم جاوزوا ما كان عليه الصحابة. الصحابة كانوا يقولون مثلا في المؤمن إذا ارتكب كبيرا من الذنوب أن الله سبحانه وتعالى لا يخلد في نار جهنم ورحمة الله واسعة فقد يتوب الإنسان وحتى إذا لم يتوب فإن الله سبحانه وتعالى برحمته وكرمه إذا كان محققا للتوحيد يغفر له ذنبه وقد لا يدخله النار أصلا وقد يحاسب على ذلك ولكن لا يخلد في نار جهنم. لكن الخوارج لما غلوا قالوا ولو ارتكب الإنسان كبيرة ولم يتوب منها فإنه يكون مخلد في نار جهنم لا تنفع كلمة لا إله إلا الله. والكبيرة عندهم بمعنى لو أن كذب الإنسان كذبة فأخرجوه من الإسلام بل لو كان الحكم في يدهم لقتلوه لأنه كافر لقتلوه ولهذا لا يترك مسلما حيا على الأرض. ولقد كان الناس في زمن الصحابة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتونه المسجد ومع ذلك يقعون في المعاصي. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل كان يشرب الخمر ويرد الصحابة أن يقعوا فيه فيقول لا دعوه ولا تلعنوه ولا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله وهو يشرب الخمر. ويأتي الرجل وقد زنى وتأتي المرأة وقد زنت ويأتي الرجل وقد سرق ويأتي الرجل وقد كذب ومع ذلك مسلمون. ولكن العاصي يرغب في الطاعة وفي التوبة وفي رجوع إلى الله سبحانه وتعالى ولكن لا ينبغي أن نعطي له مثل هذا الحكم. وقد ظهرت هذه النبيذة في هذا العصر قال لا الحاكم هذا أخطأ كفره وأنت إذا لم تكفر فأنت كافر وحق الكافر أن يقتل وهو مرتد وأن يذبح وما إلى ذلك. فحصل مثل هذا التجاوز أن وقع الناس في الغلو. وهناك قوم كالمرجعة الذين يقولون أن الإيمان ما دام الإنسان قد آمن بالله عز وجل فهذا الإيمان موجود في قلبه ولا ينفعه بعد ذلك أن يعمل بالطاعات وأن يجتنب المعاصي. المهم أن الإيمان موجود عنده والله سبحانه وتعالى يحاسب على الإيمان وهو موجود. فقالوا لا حاجة لنا إذن في أن نأتي الطاعات وأن نعمر المساجد وأن نصلي وأن نتصدق وأن نجاهد. حتى قال قائلهم فكفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. انظروا التقصير إلى ماذا يؤدي. والوسط والعدل هو أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم تطير على بجناحين جناح الخوف والرجاء. تخاف الله عز وجل من ذنوبك وتطمع وترجو في الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى المستقيم. هؤلاء الصحابة والتابعون إنهم على الهدي المستقيم. ولا تستطيع أنت أن تدعي أو أن ترسم لنفسك طريقا وتقول هذا هو الهدى المستقيم. فلا هدى مستقيم إلا هدي الصحابة وبكر عليه التابعون رضي الله تعالى عنهم وأرضهم جميعا. ثم يأتي الكلام الآن عن أثر أبي عمرو الأوزاعي. تفضل جماعة القرآن. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. هذا أثر عظيم وجليل أيضا لا يقل عن سابقه. ذكره أحد الأئمة الكبار إمام أهل الشام أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي، وهو من كبار أتباع التابعين. ولد سنة 88 للهجرة قبل مولد مالك بخمس سنوات، وتوفاه الله سنة 157 للهجرة، وهو إمام حاضر، وكان يلقب بشيخ الإسلام كما سماه بذلك الحافظ الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء، وهو إمام في السنة، إمام في السنة، وكان إماما يقتدى به في هذا الأمر العظيم في مسألة الاتباع والتحريض على التمسك بالسنة. حتى كان إسحاق بن راهوي يقول إذا التقى سفيان ومالك والأوزاعي على أمر فاعلم أنه سنة. وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول الأوزاعي إمام في السنة، وسفيان يقصد سفيان الثوري رحمه الله إمام في الحديث، ومالك إمام فيهما جميعا. وعبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي الذي هو إمام الشام من عجائب موته أنه مات في الحمام. يقال أنه دخل الحمام وأدخل بامرأته كانونا فيه نار حتى يفتح الحمام، وأغلقت الباب ونسيته، فمات رحمه الله في الحمام. ولما دخلوا إليه وجدوه متوسدا ذراعيه نحو التيمة رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. وكان مع غزارة علمه وشدة تمسكه بالسنة ومحاربته للبدعة ولأهلها كان أيضا على أدب جم عظيم وأخلاق عظيمة، حتى قالوا عنه إن الملوك تعجز أن تؤدب أولادها أدبه في نفسه. الملوك يعني عندها الحظوة وعندها المال وتختار المعلمين تعجز أن تؤدب أولادها كما أدب الأوزاعي نفسه عليه رحمة الله. قالوا وكان إذا سمعت منه كلمة فاضلة احتاج سمعها إلى إثباتها، إلا ويريد مستمع هذه الكلمة أن يثبتها وأن يسجلها عنه. قالوا وكان إذا أخذ في أمر المعاد وذكر الآخرة لا يبقى أحد في المجلس إلا يبكي، وكان يصلح للخناق. حتى قال في أبي إسحاق الفزاري رحمه الله لو اخترت لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعي، لو اخترت يعني إماما خليفة لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعي عليه رحمة الله. ومن غرر كلامه ودرر آثاره رحمه الله ما قاله خمسة كان عليها الصحابة والتابعون، لزوم الجماعة واتباع السنة، وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. ومن كلامه النفيس أيضا عليه رحمة الله أنه كان يقول كنا نلعب ونمزح أو كنا نلعب ونضحك، فلما صرنا يقتدى بنا خشينا أن لا يسعنا التبسم. قال كنا نضحك ونمزح لكن لما أصبحنا أئمة يقتدى بنا خشينا أنه لا يجوز في حقنا حتى أن نمزح عليه رحمة الله. وكلامه في هذا كبير وطويل، وقد ذكر ترجمة حافلة له الإمام الحافظ ابن عساكر في كتابه العظيم الكبير تاريخ دمشق، وكذلك ذكر له ترجمة الإمام الذهبي وغيره من أئمة الأعلام. وأظن أن شكيب أرسلان أيضا وهو من الشام ذكر ترجمة أو كتابا خصه لترجمة الإمام أبو عبد الرحمن الأوزاعي عليه رحمة الله. وهذا الأثر الذي ذكره الإمام الأوزاعي هو أثر صحيح ثابت عنه، أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث، في كتاب شرف أصحاب الحديث، وكذلك أخرجه الأجري في كتاب الشريعة، وعنه الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم، وذكره أيضا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وزاد لفظا في آخر هذا الكلام أذكره إن شاء الله بعد قليل، وكذلك صحح إسناده العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه وتحفيظه لكتاب العلوم أو مختصر العلوم للعلي الغفار للحافظ الذهبي. فهذا أثر صحيح ثبت عن أبي عبد الرحمن الأوزاعي. قال في هذا الأثر عليه رحمة الله: عليك بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف. الأجر في الشريعة قال عليك بآثار من سلف، الأثر يعني الأقوال والأفعال، والأثر يعني الطريق الذي رسموه والمؤدى واحد، لأنك إذا اتبعت أثرهم ومكان مشيهم وسيرهم المعنوي فمعنى أنك تتبع وتقتدي بأقوالهم وأفعالهم. قال عليك، هذا الإمام الأوزاعي، عليك، وكلمة عليك هذه قال الوحد أنها جار ومجروع، تحوله إلى فعل الأمر، وهي صيغة تفيد التحريض على الشيء وفعله. هذه كلمة عليك بمعنى الجد. فإذا قلت مثلا للإنسان عليك بالجد والمواظبة فهذا أمر له بذلك وتحريض عليه. والمعنى عليك بآثار من سلف أي ألزم طريقة الصحابة والتابعين وتمسك بما كانوا عليه من الآثار الطيبة في الأقوال والأفعال. لماذا؟ لأنها مبنية على دلائل الكتاب والسنة في كل شيء، يعني في الأخلاق وفي العبادة وفي العقيدة وفي السلوك. فإن اتبعت هديهم كنت من النجيم. ولهذا انظر ماذا قال، قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإن رفضك الناس بمعنى قالوك وعابوا عليك هذا الفعل وابتعدوا عنك واجتنبوك، ما دمت أنت تريد إرضاء خالقك سبحانه وتعالى، تريد إرضاء خالقك، وإن رفضك الناس. وهذا به دليل على أن الحق لا يعرف بكثرة الأسباب أو بكثرة الرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ولهذا قال وصح عن عبد الله بن مسعود أنه قال لما سئل عن الجماعة قال أن تكون مع الحق ولو كنت وحدك. كلام طيب عظيم. قالوا ما الجماعة؟ هو ظن جماعة عليه أكثر الناس. قال أن تكون مع الحق ولو كنت وحدك. ولهذا لما سئل عبد الله، لما سئل عبد الله ابن المبارك رحمه الله من الجماعة قال عبد الله السكري جماعة، وهذا رجل كان يقتدى به في زمانه. قالوا من الجماعة الذين اتبعهم؟ قال هذا عبد الله السكري. لماذا قال؟ لأنه تجتمع فيه صفات الاتباع والاقتداء بآثار السلف من الصحابة والتابعين. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. ثم قال وإياك وآراء الرجال، هذا تحذير منه رحمه الله. وإياك وآراء الرجال، آراء الرجال مقصود تخرصاتهم واستحساناتهم التي قالوها بمجرد الرأي أي بالظن والتخمين، وهي مخالفة للحق دون أن تستند إلى دلائل الكتاب والسنة. أما إذا كانت آراء الرجال مما تشرح الدليل وتتكلم على مقاصد الشرع وتبين الحكم وتجليه فهذه الآراء يستأنس بها ويؤخذ بها، كما قال الشاطبي في تهذيب هذه القاعدة التي دندن حولها كثير من الناس أن الحق لا يعرف بالرجال. قال حتى وإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الرجال علامة على هذا الحق، ولكن ليس كل قول للرجل يؤخذ به ويطبل له ويؤخذ به على الرأس والعين ويسلم له، لكن هو المقصود بآراء الرجال هي التخرصات والظنون لا سيما إذا كان نطق بها أهل البدع. فهذه دحها واتركها وإياك وآراء الرجال. ثم قال وإن زخرفوا لك القول. وفي لفظ ذكره الإمام ذكره الإمام الأجري قال وإن زخرفوا لك القول، وفي بعض النسخ وإن زخرفوه لك بالقول، يعني زخرفوا هذا الباطل بالقول الحسن، أي حسنوه وجملوا هذا اللفظ، لأن الزخرف معناه الزينة والصبغة الجديدة الجميلة ظاهرة، والزخرف أصله يطلق على الذهب، لكن بعد ذلك استعمل في كل ما هو مموه ومزور، فلهذا قال وإن زخرفوه لك بالقول، والمعنى لا تقبل آراءهم وأفكارهم هذه التي جملوها وحسنوها وذكروا فيها التعليلات وحسنوها بأسماع الناس، فلا تقبلها ما دامت مخالفة للحق. وهذا ينبئنا عن فائدة عظيمة، وهي أن أهل الباطل لا يذكرون البدعة أو الباطل في صورته الشريعة، وإن كان هو مشنع في حد ذاته، ولكن لا يذكروه بالصفة الشريعة بل بالصفة الجميلة، حتى لا يتقبل له ويقبله الناس ويستأنسون به. انظر هذا كلام عظيم قاله الإمام الأوزاعي، قال وإن زخرفوه لك بالقول، يعني بالقول الجميل، فتظنه حقا. وكأن هذا الذي ذكره الإمام الأوزاعي ينبئ كما قال ابن القيم عن طريقة إمامهم وقدوتهم في الشر، وهو إبليس. إبليس لعنه الله لما كان آدم في الجنة ونهاه ربه أن يأكل من تلك الشجرة، لم يأتي إبليس إلى آدم وقال له يا آدم لا تأكل من هذه الشجرة التي نهاك الله عنها، لأنه لو قال له مثل هذا كان قد يتفطن له ويذكر نهي ربه له في أن يأكل من تلك الشجرة، ولكن إبليس اللعين ماذا قال له؟ قال يا آدم، وخطبه بأحب الأسماء إليه، هل أدلك كما يأتيك المتدرب؟ قلت يا أخي الإسلام ونحن إخوة في دين الله، اسمع مني ما أقول. فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ انظروا اللعين فيما سمع، قال شجرة الخلد وملك لا يبلى. وفي هذا قال ابن القيم رحمه الله ومنه أي من إبليس ورد أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفس مسمياتها، أي محببة إلى النفس. قال فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا الخنزير لقمة الراحة، وسموا المكوس يعني الضرائب التي تكون بالباطل سموها الحقوق السلطانية. واليوم طبعا توسع أيضا أتباع إبليس في تسمية الأمور المحرمة بالأسماء يعني التي لا تتقطب إليها النفوس بل وتحبها، حتى الشاطئ الذي يكون فيه العري ويكون فيه المجون يسميه بالشاطئ العائلي، هكذا تخفيفا على الناس حتى لا يتفطن المسكين ويذهب بعائلته وبناته وامرأته إلى الشاطئ ويعرض نفسه إلى الهلاك، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فهذا الكلام الذي قاله الإمام أبو عمرو الأوزاعي عليك بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف، وإياك وآراء الرجال، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. زاد الذهبي قال فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. هذا فيما يتعلق بهذا الأثر الذي ذكره أبو عبد الرحمن الأوزاعي. ثم تأتي تلك المناظرة القيمة العظيمة والحقيقة التي أردت أن أتكلم فيها، لأن الموضوع فيها طويل وقد جمعت فيها ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه، وهي كما قال الإمام الذهبي في هذه القصة، قال هي قصة مليحة وإن جاء في طريقها بعض من يجهل ولكن لها شاهد، وكأنه يشير إلى صحتها وإلى وقوعها في تاريخ الإسلام، مناظرة وقعت بين رجل من سلف هذه الأمة يدعى أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن إسحاق الأذرمي، لا كما قال ما هو وجود في النسخة الأذرمي، وهذا تصحيح، والأصل أنه أذرمي يعني بفتح الذال المعجمة وتسكين الراء وآخرها ميم نسبة إلى أذرم، وهي بلدة من الصغر نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس المقبل، وكما ضبطها الإمام السمعاني في كتابه الأنساب عن هذا الرجل العظيم لما نظر ذلك الرأس الكبير في البدعة الذي كان رئيس القضاة بعهد المأمون، وهو أبو عبد الله أحمد بن دؤاد الذي عرف بعداوته للإمام أحمد بن حنبل البغدادي البصري الجهمي، وكان يلقب بأحمد البدعة، وكان له مجد في ذلك الوقت، حتى قالوا أن له في المجد ثلاث أشياء: الثراء يعني المال وسعة الغنى، والقضاء تولي القضاء. وأيضا كانت له الحظوة عند الخلفاء، ظل رئيس للقضاء في خلفاء ثلاث: المعتصم بالله، المأمون قبل ذلك، والمعتصم بالله، والواثق بالله. حتى قيل أنه هو أول من افتتح الكلام مع الملوك، وكانت الملوك قديما لا يفتتح عندها أحد الكلام إلا إذا بدأهم بالكلام. وهو لما كان محنكا وكان بليغا مفوها لا كثر الله من أمثاله، قال هو أول من افتتح الكلام مع الملوك. ولا أريد أن أتكلم شيئا بسيرته حتى لا تعجبوا به، فهو رأس في الحقيقة في البدعة وعدو للإمام أحمد، وجزاه الله سبحانه وتعالى بصانعه أن مات بثالج وهو مرض خطير. حتى قال الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية: ظل لما مات لم يجد من يغسله ولا من يكفله، ولم يشد جنازته مخلوق. قال: وظل قبل موته أربع سنين لا يستطيع أن يحرك جسده، وحرم لذة الطعام والشراب والنكاح والعياذ بالله. وهذه البدعة التي ناظر حولها عبد الله ابن محمد بن إسحاق الأبرمي، هذا الرجل كان بحضور الخليفة الواثق بالله الذي امتحن الناس حول هذه البدعة وعذبهم وسجنهم. ولكن قال عنه من روى عنه هذه القصة أنه شهد لهذا الإمام بالصواب وبالحق، ودعا على هذا الذي تكلم في بدعة خط القرآن، وقالوا أنه تاب من شنعته ومن فعلته هذه. وهذه البدعة التي تكلم عليها هي بدعة خلق القرآن، وهذه البدعة الحقيقة ما تكلم عليها الصحابة ولا التابعون. وغرضها وحقيقة هذه البدعة التي دامت 23 سنة من سنة 212 للهجرة إلى سنة 234 للهجرة، 23 عام والعلماء يمتحنون حول هذه المسألة، يأتون بالعام قال بأن القرآن مخلوق. والمبتدع إنما نشروا هذه البدعة لأنهم يقولون بأن القرآن مخلوق، قال لأن عز وجل قال إن كل شيء خلقناه بقدر، قالوا القرآن هذا شيء. وحقيقة هذه البدعة أنهم يقولون بأن القرآن هذا حادث منفصل عن الله عز وجل، يعني مخلوق من مخلوقاته، وهذا يجعل القرآن قليل القيمة بل عديمها عند الناس لما يكون القرآن هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. فسلبوا له تلك الخاصية التي خصه الله بها، وتلك القداسة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في نفوس الناس في كلامه لله عز وجل. والقول بخلق القرآن يؤدي إلى نفي كلام الله سبحانه وتعالى، إلى نفي كلام الله سبحانه وتعالى، وإنكار تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى، لأن المبتدع ينكرون على أن ينكرون أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وأول هذه الآية بل وحرفوها وقالوا: وكلم الله موسى تكليما. ثم هذه البدعة أدت بهم إلى إنكار جملة من الصفات، من أعظم هذه الصفات صفة العلم لله عز وجل. لأننا إذا قلنا بأن القرآن مخلوق فهذا ماذا يعني؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى ننفي عنه صفة العلم، ننفي عنه صفة العلم لأن كلامه وقرآنه من علمه. ولو سلمنا بأن القرآن مخلوق هذا ماذا يعني؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى كان جاهلا قبل أن يتكلم بالقرآن وقبل أن يتكلم بهذا الذي أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كلامه جل وعلا من علمه. ولهذا هذه البدعة دحضها العلماء وأنكروا على من قالها، وذكروا في ذلك بعد ذلك تعريفا حفظوه الأولاد الصغار والعجائز في كل مصر وفي كل مكان، فقالوا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ألفاظه ومعانيه من الله جل وعلا، أو هي عين كلام الله، سمعه جبريل من الله عز وجل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، والصحابة رضوان الله عليهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، المتلو بالألسنة، المتعبد بتلاوته. فالكلام كلام البارئ، والصوت صوت القارئ، وهو كلامه إلى أن تقوم الساعة. فهذا تعريف يجب أن يحفظ حتى يعرف الإنسان قيمة كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه البدعة هي التي ناظر الإمام محمد ابن إسحاق الأدرمي هذا الرجل المبتدع وأفحمه بحضرة الخليفة، وسيأتي عليها إن شاء الله الكلام في موضوع الدرس المقبل بحول الله إن كان في عمرنا بقية. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا من المستمعين القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. إلى التي وجهت إليها كلها خارج الموضوع فلا أجيب على سؤال منها. أصل خط على البعض قال في دروس التفسير أني بدأت بصورة الغاشية ولم أنهي الكلام عن سورة الفجر. نعم هذا وقع مني سهوا، يعني كنت قد حضرت التفسير لسورة الغاشية ثم بعدين تنبهت على أني لم أكمل الصورة، فلم أتمكن من الرجوع إلى الصورة والتحضير من جديد، فقلت أشرح في تفسير سورة الغاشية وإنهائها ثم بعد ذلك أرجع إلى سورة الفجر وتكمل التفسير والكلام حول هذه الآيات التي تبقيت وأظنها من قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه إلى آخر ما جاء في سياق رب الجل. هذا فيما يخص يعني الجواب عن هذا الإشكال أو الاستفسار الذي سألني عنه غير واحد. هذا قال هل تحنيف المولود بتمر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط؟ هذا ذكر بعض أهل العلم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أطلق قال ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أن من فائدة تحنيفه بالتمر وهو أن يدلك حنك الصبي أو الصبية من داخل ومن خارج حتى تلين تلك العضلات ويسهل عليه بعد ذلك الرضاع من ثدي أمه. فإذا كانت هذه الحكمة يعني مأخوذة من هذا الحديث فيكون العمل به على الإطلاق. لكن رأيت من بعض أهل العلم من قال بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يؤتى إليه بالصبيان يعني يبارك لهم أو يبارك عليهم، وأيضا قد يسمي البعض منهم وأيضا يحنكهم بتمر أو بشيء يكون عنده. والله تعالى أعلم. قال هذا كيف يكون نفي العلم عن الله تعالى بالقول أن القرآن مخلوق؟ نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى من صفته العلم، والله عز وجل لم يكن جاهلا حتى عالم. إذا قلنا بأن القرآن مخلوق بما أنه لم يكن قبل زمن معين خلقه بعد ذلك بعد موته، والقرآن هو من علم الله عز وجل، القرآن الذي هو كلام الله عز وجل هو من علمه. فإذا قلنا بأن القرآن مخلوق يستلزم هذا بأن الله سبحانه وتعالى كان جاهلا قبل أن يخلق كلامه، إذ كلامه من علمه. هذا اللي عند الدراجة نارية ماذا به يصرفها عن ربطها في الباب، ماذا به يصرفها شوية يعني شو لها مكان هذا في الباب رفع معلش مرة أخرى ما يحبت. قال ما هو الراجع في الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم الجبلية؟ هو معروف بهذا مذهب الجمهور أنهم لا يرون وجوب الاقتداء في أفعال صلى الله عليه وسلم الجبلية، وحتى من قال بالاقتداء به قال هو على الندب، أما الوجوب فلم يقول به الجمهور قال لا يجب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول الضبط وكانت أمور لا يقولها لأنه لم تكن في بلده، ولا ثبت عن الصلاة أنه أكل الزيتون لأنه لم يكن في أرضه. فنحن أحيانا قد نقتدي به صلى الله عليه وسلم في هذا، فهو لم يكن الزيتون صلى الله عليه وسلم، ورغم أن الصلاة ذكره في القرآن، لكن هل نقول بأن الإنسان لا يجوز له أن يكون الزيتون؟ لا نقول، إن شاء أكل وإن شاء تركه.